لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يقول العبادات البدنية وهي التي تؤدى بالجوارح وهي كثيرة جدا كالصلاة، وهي قلبية وقولية وبدنية. ده الصلاة والعبادات البدنية دي كثيرة جدا، كان أكثر العبادات الموجودة في الإسلام هي العبادات القلبية، والعبادات الباطنة أكثر من العبادات الظاهرة، لأن لا توجد عبادة ظاهرة إلا ومصحوبة بعبادات باطنة. أما العبادات الباطنة فقد توجد ولا يوجد عبادة ظاهرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: فمن جهدهم بقلبه، مثلا جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حق. فجهدهم بيده لازم هو يجاهدهم بيده مع أعمال القلوب، الإخلاص والخوف والحب والرجاء. يجاهدهم بلسانه لابد مع أعمال القلوب. في مرحلة يجاهدهم مفيش حاجة ظهر على البدن، وإن كان هو إنكار القلب فقط. إنكار القلب دوت هو إنكار، ومعه خوف وحب ورجاء وإخلاص، ومعه سائر العبادات القلبية. فالعبادات أكثر العبادات هي العبادات الباطنة، ويليها العبادات الظاهرة. العبادات الظاهرة ديت قولية وعملية. العبادات العملية هي العبادات البدنية زي ما هو مسميها دوت أكثر من العبادات القولية. ما أقدر أقول العبادات القولية أكثر من العبادات البدنية، لأن لا توجد عبادة بدنية إلا ومعها عبادة قولية. لا توجد عبادة بدنية إلا ومعها عبادة قولية. بعكس العبادات القولية فقد توجد ولا يوجد معها عبادة بدنية. احنا لو جينا قسمناهم كده هنقول العبادات القلبيه دي اكثر حاجه، العبادات القوليه دي التي تليها، اخر حاجه العبادات البدنيه. العبادات البدنيه رغم ان هي اقلهم الا انها كثيره جدا. هو بيقول وهي التي تقدم الجرح وهي كثيره جدا، عشان ما يتوهمش ان العبادات البدنيه من غيرها اكثر منها ان هي قليله. تقول لا دي كثيره جدا. الصلاه يقول الصلاه دي بتجمع بين العباده القلبيه والقوليه والبدنيه، والصيام الصيام دي يجمع بين العباده البدنيه وبين العباده القلبيه، ويجمع ايضا بين العباده البدنيه والقلبيه، وقد يدخل معه العباده القوليه. لو قلنا ان هو الفطر من الصيام يبقى اذكار الفطر هتدخل معه، يبقى ده عباده قلبيه وقوليه وبدنيه. والحج والجهاد والرحلة في طلب العلم، الحج أيضا قلبية وقولية وبدنية ومالية، الجهاد كذلك عبادة بدنية وقلبية ومالية، وقد يصل فيها العبادات القولية إذا كان فيها دعاء للإسلام أو فيها حض للمجاهدين على الثبات نحو ذلك. الرحلة في طلب العلم هي تستهدف، ودي بتجمع بين هي عبادة بدنية وعبادة مالية، فتغيير المنكرات وغض البصر وحفظ الفرج وأكل الحلال وترك الحرام وكف الأذى عن الناس والمشي إلى المساجد وزيارة الإخوة في الله والسعي في حوائج المسلمين وكف الأذن عن سماع المعازف والكذب والغيبة والنميمة، وأيضا بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والعاملين والسماحة في البيع والشراء، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى الجيران، الإحسان إلى العاملين ديت سواء كان عبد مملوك أو كان أجير مستأجر أو كان وكيل، بس معنى الأجير. الإحسان إلى الجيران والعاملين دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فدل على أن صور الإحسان بجميعها مشروعة. في أفراد معينين أو في صور معينة للإحسان الشرع نص عليها. صور الشرع نص عليها ديت المقصود بها زيادة الإحسان، وإلا فأصل الإحسان مشروع في كل شيء. أعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا. والسماحة في البيع والشراء، ودي تجمع بين ان هي عبادة مالية وبين ان هي عبادة بدنية. ان كان هي عبادة مالية الفت بها ان هي عبادة بدنية. المقصود بالسماحة العفو عن استيفاء جميع الحق. سبحانه وتعالى من وجه يصف المخصصين وصفهم باستفاء حقهم رغم ان ده مش حرام، وان المخصصين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، لكن ده خلق يعني يؤدي بصاحبه بعد ذلك للوقوع في الحرام. السماحة في البيع والشراء والقضاء، القضاء معناها التقاضي وليس القضاء بمعنى الحكم، وإلا الحكم فلا يجوز فيه السماحة، وإنما يجوز فيه الدعوة إلى السماحة. القضاء النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فالقضاء هنا هو بمعنى المقاضاة، أنا أقاضيك بعد ما يثبت لي الحق أسامحك في حقك. وإذا أنت جيت تقاضيني أشتري منك القضية، أنت رايح هتقول لي هرفعك للحاكم، أقول لك لا تعالى، فأنت زعلان من إيه؟ زعلان من كذا، أنا شايف إن ده مش حقك، لكن علشان ما يصلش الأمر بيننا للتحاكم فأنا أترك لك ما أراه حقي تركا أو يعني اتقاء لرفع الأمر للتقاضي. وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وكثير منها يجمع بين العبادات البدنية والقولية والمالية عليه السلام. كلها يشترط فيها عمل القلب وعبادته، وهي النية القلب. وطبعا كل عبادة لكي تقبل مشترط فيها ثلاث أعمال، مشترط فيها ثلاث أعمال فوق العبادة دي: الإيمان بالله، وده يجمع أصل أعمال القلوب، والإخلاص، وده عمل قلبي، والاتباع. دول ثلاث شروط لأي عبادة، وكل شرط منهم هو عبادة بذاته. فرق بين الإخلاص اللي هو شرط في العمل والإخلاص اللي هو شرط في الإيمان. المقصود بالإخلاص شرط الإيمان إخلاص في أصل الإيمان، إخلاص في قول لا إله إلا الله. أما الإخلاص اللي هو شرط في العمل فهنا الإيمان بالله، والإخلاص الاتباع. الإيمان ده متضمن للإخلاص، والإخلاص ده الإخلاص. إيه الفرق بين ده وبين ده؟ الإخلاص أولاً هو أصل الإخلاص اللي هو بدونه لا يوجد إيمان بالله. يعني الإنسان مخلص في قوله لا إله إلا الله وفي تركه ما يعبد من دون الله، ما بيقولش لا إله إلا الله مراءة، ولا بيترك ما يعبد من دون الله مراءة. الإخلاص اللي هو بقى الشرط الثاني اللي بعد الإيمان بالله، مقصود بالإخلاص في هذا العمل أن لا يبغي بهذا العمل وجه الله. لو فقد الإخلاص اللي هو الشرط اللي هو جزء من الإيمان بالله كفر، ولو فقد الإخلاص اللي هو شرط الشرط الثاني ده يبقى كده لم يكفر، لكن العمل بتاعه خالص. العبادات المالية وأهمها الزكاة المفروضة، قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أهمية الزكاة المفروضة، ليه أهمها الزكاة المفروضة؟ لأنها ركن من أركان الإسلام وأحد مباني الإسلام، ولأن لم يختلف في أي عبادة مالية هل تركها يكفر أم لا، إن الخلاف في الزكاة دي العبادة المالية الوحيدة اللي اختلف في حكم تركها، اختلاف شائع يعني من أهل السنة. يرى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الاكتناز الذي حرمه الله سبحانه وتعالى هو الاكتناز الكامل الذي لا يوجد معه أداء زكاة. أما المكتنز الذي يؤدي الزكاة فده ترك الأولى، وقد يكون ترك الواجب، لكن لا يكون مكتنز يستحق تبشرهم بعذاب أليم. الدكتور القرضاوي ليه فتوى ان اللي بيحطوا بيحتفظوا بالاموال بتاعتهم في البنوك وما بيستثمروهاش دول ممن يكتنز الذهب والفضة، يقول بقى زيهم بيحط الاموال في الخزن، يقول هذا ممن يكتنز الذهب والفضة. ربنا سبحانه وتعالى خلق المال، ربنا سبحانه وتعالى خلق المال ليتداول. طبعا الكلام دوت يعني قول بالرأي خلاف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على احد من اصحابه عنده مال ما دام يؤدي زكاة، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاموال حق يؤخذ من صاحبه عنوه ويخاطب صاحبه عليه غير الزكاة، في حقوق ثانيه واجبه. وكذا الصدقه والنفقه في الحج، الحج الواجب النفقه فيه واجبه، يبقى ده من حقوق المال الواجبه. والجهاد، الجهاد العيني النفقه فيه عينيه، والجهاد الكفائي النفقه فيه اذا كانت عزيمه ايمان عينيه على الراجح. ايه عزيمه الايمان دي؟ ان يحتاج لتجهيز الجيش ولا يوجد مال في بيت مال المسلمين، فيعزم ولي الامر، يلزم يعني يعزم معنى يلزم، يلزم ولي الامر الاغنياء بجزء من اموالهم يوضع في الجيش. حكم الالزام ده ايه؟ اختلف في العلماء، بعضهم قال ان الله لم يوجد في المال او لم يوجد في الاموال حقا الا وبينه، وبعض اهل العلم قال لا، قال ده مما يجب على مما يجب على الأغنياء. والراجح كما ذكرنا ان عزيمة الإيمان ملزمة، يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، حديث صحيح البخاري انه جاءت جارية لمد من صمت إلى أخوان الله فرآها النبي فقال: إلى أي؟ فقالت: فاذهب به إلى أخوانه. فأخذها منها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للجيش: هلموا إلى الطعام وهلموا إلى النيرة. فأخذ الجيش من الثمر فكفاهم، ثم رد المد إلى الجارية. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تصرف في المال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ المد من الجارية بغير اذن اخوانها، رغم ده مال مع قضية صغيرة، اولا ليس مالها، ثانيا لو كان حتى مالها ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذه بغير اذن الاولياء، الا اذا كان ذلك مما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض اهل العلم قال لا، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون الخصوصية تحتاج لدليل، بعض أهل العلم أجاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المد في النهاية إلى الجارية. نقول النبي صلى الله عليه وسلم رد المد في النهاية إلى الجارية، لكن ده في النهاية، لكن في البداية التصرف. أنا هل يا ترى يجوز للتصرف في مال الغير حتى لو هرد إليه كما كان؟ أنت العربية بتاعتك ولا الحمار بتاعك الدابة بتاعتك موجودة، هل يجوز إن أنا أخدها أروح وأجي بيها وبعد كده أنتهي لك؟ لا لا يجوز، لأن المنفعة حكم المنفعة حكم العين. فالصحيح إن عزيمة الإمام في انتهاز ملزمة. بيقولوا على من وجبت لهم النفقة، الإمام يلزم جماعة من الأغنياء بقدر معين من المال لا يفطرهم ولا يضرهم. ما يفطرهمش مش هيخليهم فقراء، مش هيضرهم، مش هيتسبب لهم في ضرر، هيتصرف ولو دون الفقر. يكون على سبيل العزم، يأمرهم به على سبيل العزم. اسمها ضربة المجهود الحربي تقريبا النهارده. يبقى في حرب يفرض على الحكومة، تفرض على الشعب كله فلوس معينة بيتخصم من المرتب بتاعه وبيتخصم من المصالح العامة، تروح تشتري مثلا حاجة في البوسطة بتدفع دمها، ده ما غير طابع حربي، طابع مجهود حربي، دي طابع قصدي ضريبة مجهود حربي ديت علشان خاطر اللي هي بدل عزيمة الإمام. ده طبعا من الظلم ان انت تساوي بين الفقراء والأغنياء في النفقة. الصفة تعلم أوجب الزكاة وهي أهم عبادة ما أوجبهاش غير على الغني. بيقول والعيال، بيقول وعلى من وجبت لهم النفقة من الزوجة والعيال والأقارب. على الراجح أن النفقة تجب لمن يرث، تجب قصدي على من يرث، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني انت مين اللي يجب عليهم نفقتك؟ مين اللي يجب عليهم هم ينفقوا عليك؟ مين اللي لو انت مت هيرثوك؟ هم دول يجب عليهم هم ينفقوا عليك كده احتك. والحاجة هو فقد الانسان لما يشق عليه من المتاع زي المسكن والكساء. فضلا بقى عما يقتله زي الطعام والشراب والدواء. الزوجة والعيال تجب لهم نفقة بلا خلاف، بالخلاف في الأقارب. بعض العلم قال لا تجب للأقارب، بعض العلم قال تجب للعصبة، بعضهم قال تجب للورث. الراجح اللي هو الورث، تجب قصدي على الورث، تجب للموروث. يقول وكذا النذر بالمال فهو عبادة قولية ومالية إلا أن يكون نذرا بمعصية أو فيما لا يملك ابن آدم فلا يجب الوفاء به على الراجح. إذا كان نذر يبقى يجب الوفاء به ما لم يكن في معصية ما لا يملك. يقول وكذا النذر بالمال، تختلف النذر هل هو عبادة أم لا، لكن بالإجماع الوفاء بالنذر. إيه الفرق؟ إيه الفرق بين النذر والوفاء بالنذر؟ النذر حاجة أنا بتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بقول أنا لو حصل كذا هعمل كذا، ونذر عليا إن أنا هذبح ذبيحة لو حصل كذا، أو هتصدق من لو حصل كذا. ده الكلام، الكلام ده عبادة قولية عند من قال إن هو عبادة. الدفع بقى حصل اللي أنا قلته وهدفع. الوفاء دوت ده عبادة مالية. فالنذر بيجمع بين العبادة المالية والعبادة الايه؟ القولية. القول منه هو لفظ النذر، والمالي منه هو الوفاء بايه؟ بالنذر. الوفاء بالنذر ده لم يختلف انه عبادة، لكن النذر نفسه اختلف اهل العلم هو عبادة ام لا. بعض اهل العلم قال النذر ليس بعبادة بل كله مكروه، بعض اهل العلم قال النذر المعلق ليس بعبادة بل هو مكروه، ومطلق النذر المطلق هو اللي عبادة. النذر نوعين، نذر مطلق ان انا اقول نذر الله علي ان انا اذبح ذبيحه، ان انا اتصدق بالفلوس بدون اشتراط حاجه، ونذر معلق ان لو حصل كذا هعمل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يعجل من قضاء الله شيئا او لا يغير من قضاء الله شيئا، وانما هو قطع يقتطع به من البخيل. لازم تغير حاجه في قضاء ربنا، ان هو البخيل عشان خاطر يعني يدفع الله سبحانه وتعالى يقدر عليه بلاء، وهو لو نذر او ما نذرش الله سبحانه وتعالى قدره لن يتغير. لكن هو ذا الله سبحانه وتعالى جعله او اتاحه حتى يقتطع به من البخيل اللي نفسه لا تطيب ان هو ينفق، فانا تعالى شرع او اجاز النذر لاجل ذلك. فالاجل عشان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النذر في معرض الدم، هل يقتطع يقتطع به من البخيل؟ بعض اهل العلم قال ان النذر بمطلقه مكروه، بعض اهل العلم قال لا، ده النذر المعلق فقط هو اللي مكروه. صحيح ان كل الناس مكروه، ان هو الزام للعبد نفسه ما لم يلزمه الله سبحانه وتعالى، الله لم يوجب عليه ذلك، ربنا جعله في ساعة، ليه هو يضيق على نفسه؟ ومع كرهته الوفاء به واجب. أما نذر المعصية والنذر فيما لا يملكه الإنسان فلا يجب الوفاء به. عبارة أدق، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أدق من لا يجب. وما لا يملكه ابن آدم لا يجب الوفاء به، فنذر المعصية يحرم الوفاء به. النذر فيما لا يملك الإنسان لا يجب الوفاء به، لكن لو وفى به يجوز. بمعنى انا نظرت ان انا هخلي الفرن بتاع الشيخ اسماعيل ده جزء من الجامع، هدخل فرن بتاع الشيخ اسماعيل في الجامع، هل يجب علي الوفاء بهذا النذر؟ انا نظرت ادخل بيتي في الجامع، يجب علي الوفاء بالنذر ده؟ يجب علي ان انا اوفي بالنذر ده. طب نظرت ان انا ادخل فرن اسماعيل في المسجد، هل يجب؟ لا. طب انا بقى قعدت جمعت فلوس ورحت اشتريت منه الفرن ووفيت بالنذر ده، انا اثم؟ لا. فده النذر فيما لا يملك الانسان الوفاء به جائز، لكن غير وفاء. طب انا نذرت ان انا هسرق سريقه او هقتل اثيم، ده النذر به حرام، الوفاء بالنذر ده حرام. واللي مراه عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وفاء لنذر في معصيه الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب إذا لم يجب النذر هل يجب فيه الكفارة؟ اختلف في العلماء، الشيخ بيرجح أنه تجب الكفارة في هذا النذر، نذر المعصية وفيما لا يملك ابن آدم. فيما يملكه يجب عليه الوفاء، لو عجز عن الوفاء يبقى عليه الكفارة. رجع في كلامه، يجب عليه الوفاء، اما ان عجز يبقى ساعتها عليه الكفارة. يقول اما النذر لغير الله كما يفعله عباد القبور في صناديق الاضرحه فان الدافع اليها هو اعتقادهم ان الشيخ قد وفى لهم بما طلبوه منه، فهم يقدمون النذور من اجل ذلك، ولا شك ان هذا شرك صريح مخرج من المله، وهو لا ينعقد اصلا وتجب التوبه منه ولا يكفر عنه ولا يلزم صرف المال في مصرف اخر لانه باطل اصلا. واحد نظر بقى لغير الله، قال النذر ده الوفاء به كفر بالله سبحانه وتعالى، اذا نظر لغير الله سبحانه وتعالى الوفاء بهذا النذر كفر. طب على الانسان ايه فيه اذا نظر لغير الله؟ ليس عليه شيء البته، انما يجب عليه، ليس عليه شيء من المال من كفره، انما يجب عليه التوبه الى الله سبحانه وتعالى. مجرد النذر لغير الله كفر، فالوفاء به كفر. الإنسان نذر ووفى كده فعل كفرين مش كفر واحد، وإذا نذر ولم يوفي كده فعل شرك واحد. يقول ولعل البعض يتساءل إذا كان النذر والحلف من باب واحد، فلماذا اعتبر العلماء الحلف لغير الله شركا أصغر والنذر لغير الله شركا أكبر؟ معنى لا يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، شرك أكبر ولا أصغر؟ نكمل بعد الصلاة. يعني من نفس الباب، يعني لفظهم واحد، علي كذا ده حلف ونذر، لك حلف بالقراء قال علي الصلاة ماشي. فبيقول الحلف والنذر من نفس الباب. ليه قلنا ان الحلف شرك اصغر وليه قلنا ان النذر لغير الله شرك اكبر؟ تفضل تفضل وغير هيك سؤال من الاخر احنا نتعرف تعرف ايه لا هو لو لازم كلامي ما راجح ان هو مش حدث، يعني واحد يقول في الكلام قال ايه والنبي فديت قال افلح وابيه انصرف، زي قول افلح وابيه انصرف، راجح من كلام اهل العلم ان هي لو لازمه كلاميه يعني تطلق بدون ما يرفض معناها ده مش حدث بغير الله. الحلف يبقى غرضه غالبا التأكيد التوثيق، أما النذر فيبقى غرضه غالبا الاعتقاد. النذر اللي بينذر بيبقى غالبا مصحوب نذره باعتقاد ان هو مش هينذر الا هو يعتقد في من ينذر له انه مالك لشيء من التصرف، فهو اعتقد انه يتصرف بذاته هو اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى وكله في حاجة وهو يعني يدبرها، فبينذر ليه؟ لأجل ان يدبرها. ولو اعتقد ان هو متصرف بذاته، واحد بينذر للبدوي عشان معتقد ان البدوي بيملك النفع والضر، الكلام ده شرك اكبر ولا اصغر؟ طب لو نذر للبدوي لان هو مش معتقد ان البدوي بينفع ويضر ولا حاجه، لكن معتقد ان ربنا سبحانه وتعالى اوكل له تصريف اوكل له، ربنا جعله سبب من الاسباب، شرك اكبر ولا اصغر؟ شرك اكبر ولا اصغر؟ اكبر، رغم ان هو مش معتقد. يعني ليس سببا من سبب. وده في الربوبية الحالة الأولانية شركة أكبر، الحالة الثانية شركة أصغر في الربوبية. أما في الألوهية الاثنين شركة أكبر، لأن ترتب عليهم صرف عبادة لغير الله، تعليق التميمة أو الخمسة والخميسة دي مش عبادة، ما صرفتهاش عبادة، وبالتالي بنقول على حسب اللي علق دوت المعتقد يبقى كفر، ما اعتقدش يبقى ده شرك أصغر. لكن الثاني ده اعتقد او ما اعتقدش في النهايه نظر، زي اعتقد او ما اعتقدش في النهايه سجد، فده سجد خلاص يبقى عبد، فبرضه بدل النظر يبقى عبد. يبقى سواء كان معتقد في اللي بيصدر له النفع والضر ما بيعتقدهوش، ما دام نظر ليه يبقى ده كفر بالله سبحانه وتعالى. بيقول الجواب ان هذا باعتبار الاغلب في كل منهما، والا فكل منهما فيه الشرك الاكبر والاصغر حسب اعتقاد فاعله وقصده، فان كان يجري على اللسان من غير قصد التقرب والتعظيم لغير الله كان شركا اصغر، وهو الاغلب في الحلف ولا يكاد يوجد في النذر، بل الاغلب في النذر اعتقاد ان المنذور عليكم السلام اعتقاد ان المنذور له هو الذي يملك له قضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا الاعتقاد شرك في الربوبية، فإذا أضاف إليه النذر وهو عبادة كان شركا أكبر والعياذ بالله والله أعلم. ينظر جدا أن أنت تجد من يؤكد كلامه بالنذر، إنما الذي يؤكد كلامه إنما يؤكد كلامه بإيه؟ في الحلف. لكن ده ما يمنعش إن هو ممكن واحد يؤكد كلامه بالنفس. فبيقول إذا كان الناذر الذي ينذر لا يوجد في قلبه اعتقاد فهيبقى حاله زي حال اللي هيبقى حاله زي حال اللي بيحلف، وإن كان ده ينظر جدا بل لا يكاد ينظر. بيقول أما النذر المعلق وهو المعروف بنذر المجازاة أو المعاوضة لله عز وجل فعقده ابتداء مكروه، وإن كان الوفاء فيه إذا حدث المعلق عليه واجب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقوله صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من الفخير. ده الشيخ، لكن احنا نقول الراجح ان كل النذر مكروه. ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم، اختيار الشيخ ابن تيميه رحمه الله الفوزان على بعضه. يقول وبهذا يظهر لنا شمول العبادات بانواعها المختلفه لكل مظاهر الحياه البشريه، وان الله لم يخلقنا الا من اجلها، فالله المستعان. وصلت الشيخ محمد حمدي جاي دلوقتي. أنا أقفل بيها قدام وقت هنشتغل شوية حد مش وقت في تمام. هو اتصل ولا أنا جاي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.